إذا الماء هو العنصر الأساسي الوحيد الذي خلقه الله ربما قبل خلق الأرض وقبل خلق الإنسان. عندما كنا طلابا في الجامعة كان عندنا دكتور يسألنا دائما باللغة العامية لماذا الماء ماء؟ يعني لماذا الماء سائل؟ كان السؤال لماذا الماء ماء؟ السؤال فعلا عجيب وربما طريف. لماذا الماء سائل؟ نحن نعلم أن الماء يتكون من ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين. إذا هو في المبدأ أو في أصل تكوينه هو غاز. الغاز حتى يكون سائلا يجب أن يتعرض إلى ضغط كبير وتبريد، وإلا لن يكون سائلا مثل ما نرى بناقلات الغاز أو أنابيب الغاز. لكن لماذا الماء الذي هو غازين أصلا نراه في الطبيعة مكشوفا وبدون ضغط وبدون تبريد، حتى في كل الحالات الجليد والبخار مثل الغيوم ونجده سائلا في البحار والمحيطات، مع أنه يستحيل أن نرى الغاز المستخدم في الطاقة نراه على شكل ضباب أو نراه على شكل بخار أو نراه على شكل جليد. هذا موضوع يهم الماء حصرا، فالماء يوجد في كل حالاته، الثلج والجليد والسائل والبخار يوجد في الطبيعة بشكل مكشوف، وهذا سببه الرئيسي أن هو ما يسمى الرابطة الهيدروجينية، وهذه رابطة ينفرد فيها الماء حصرا. فما هي الرابطة الهيدروجينية؟ الرابطة الهيدروجينية في الماء أن ذرة الماء مكونة من ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين H2O. لو كان ذرتي الهيدروجين على جانبي ذرة الأكسجين لتفكك الماء ولما كنا رأينا ماء. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وضع ذرة الأكسجين وذرتي الهيدروجين يقعان في جانب واحد من الذرة وليس في جانبين مختلفين. هذه الرابطة الهيدروجينية تعطي مزيدا، يعني ذرة الأكسجين أصبحت سالبة قليلا، ذرتين الهيدروجين موجبتين قليلا، أعطى هذه الرابطة القوية التي جعلته سائلا ولا يتفكك. هذا الموضوع هام جدا. هناك علاقة وثيقة جدا بين الكهرباء والمغناطيس. في كل المحركات الكهربائية يعمل المغناطيس مع الكهرباء. إذا هناك علاقة وثيقة جدا بين الكهرباء وبين المغناطيس. قلنا أن الماء هو ذرة مكهربة لكن مستقرة بشكل كامل، لكن هناك رابطة كهربائية قوية جدا. فلولا هناك وجود رابطة مغناطيسية أيضا زائد الرابطة الكهربائية لتفكك الماء ولانعدمت الحياة. إذا الماء فيه هذه الخاصة من بين كل السوائل، وهذه الرابطة لها خصوصيتها. لماذا؟ هذه الرابطة عندنا ثلاث أمور نسميها في الكيمياء شذوذ الماء، أي اختلافه عن باقي السوائل الأخرى. كل السوائل الأخرى السائل الجامد وزنه أكثر من حالته السائلة. مثلا إذا أتينا بشمع صلب ووضعناه داخل شمع سائل فالصلب ينزل إلى الأسفل، ما عدا الماء الجليد يطفو على سطح السائل. إذا سبحان الله، بهذه الرابطة وهذه المغناطة الجليد يطفو على السطح. لماذا يطفو؟ طبعا نحن عندنا ما يسمى الجاذبية الأرضية والمغناطيس الأرضي العملاق. تعمل الكرة الأرضية كمغناطيس عملاق، يخرج الطيف المغناطيسي من القطب الشمالي ويدخل في القطب الجنوبي. فهذا المغناطيس العملاق هو الذي يحرك الإبرة المغناطيسية في الطيران والسفن. فلولا هذا المغناطيس العملاق لكان السفن تاهت والطائرات تاهت في الجو. هذا المغناطيس العملاق له علاقة أساسية في الماء. فهذه الجاذبية ما عدا الماء، فالجاذبية المغناطيسية الشمع الصلب تقوم بجذبه نحو الأسفل ويطوف الشمع السائل فوق. ما عدا الماء نظرا إلى البنية البلورية، إذا للثلج فيحصل فيه بعض الفراغات والخلل المغناطيسي والكهربائي، فالجليد أو صفاء الثلج حينما يعني يعطيه مزيد من الفراغات فيطفو على السطح ويعطيه كثافة أقل. هناك موضوع فعلا هام جدا جدا يدلنا على أهمية المغنطة في الماء. هذا الموضوع المسلمين غافلون عنه أجمعين. لماذا ماء زمزم؟ يعني لماذا؟ طبعا ماء زمزم ماء مبارك، ماء له خواصه العجيبة أنه لا يفسد، لا يغير طعمه، لا يتغير رائحته. السبب مغناطيسي، السبب فقط المغناطيس. فإذا وضعنا المغنطة في أي ماء آخر طبعا لن يصبح ماء زمزم لكن يقترب من هذا الموضوع. مكة لماذا هي أم القرى؟ مكة ليست مركز الأرض، إنها مركز اليابسة، لأن اليابسة متمركزة في القسم الشمالي من الأرض. الدكتور المرحوم حسين كمال الدين رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الرياض أثبت عمليا أن مكة مركز الأرض. في الواقع إذا وضعنا خارطة جغرافية، عندنا في الجغرافيا خطوط تسمى خطوط الطول، وهنالك إذا وضعنا الإبرة المغناطيسية فوق الخارطة نلاحظ أن الإبرة المغناطيسية تنحرف بزاوية تقريبا 18 درجة وقليل. إذا هنالك زاوية يسميها السادة الفيزيائيين زاوية الانحراف بين خط الطول الجغرافي وبين خط الزوال المغناطيسي. إلا في مكة من بين كل العالم ينطبق خط الزوال المغناطيسي مع خط الطول الجغرافي، هذا الذي يعطي خواص إلى ماء زمزم. إذا نلاحظ أهمية المغناطة وأهمية هذا التوازن في إيجاد البركة للماء. هذا الموضوع المسلمون لم ينتبهوا إليه إطلاقا، أن يقومون بوضع المغنطة داخل الماء لكي يحصلوا على هذا الماء المبارك. نحن فقط طبعا يعني لا ننقص من قدر ماء زمزم، لها ضجة كبرى طبعا، وقال صلى الله عليه وسلم زمزم لما شربت له، لكن نحن لم ندرس موضوع علميا أنه في مكة فقط، وهذا موضوع يعرفه الجميع، في مكة فقط ينطبق خط الزوال المغناطيسي الأرضي مع خطوط الطول الجغرافية. لذلك أخذت زمزم هذه الميزة. نحن لم ندرس هذه الميزة في كل البلاد الإسلامية لكي نطبقها تقريبا. إذا حينما نحاول إيجاد شيء من الطاقة المغناطيسية داخل الماء نقترب أو نقربه شيء من خواص ماء زمزم ونعطيه هذه الطاقة الحيوية، فزمزم لما شربت له يعطي الطاقة.